كيف كانت هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريك الإصبع في التشهد؟ أولا، تحريك الإصبع معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه إذا جلس للتشهد عقد 53 وأشار بإصبعه السبابة يدعو بها. يعني إيه عقد 53؟ يعني جعل الإبهام والوسطى كحلقة على هيئة أو شكل الخمس، ثم جعل طرف الخنصر والبنصر إلى باطن اليد، أو نقول قبض الخنصر والبنصر، وأشار بالسبابة يدعو بها. يدعو بها يعني إيه؟ الدعاء إما أن يكون دعاء طلب أو دعاء ثناء، فمعنى هذا أنه يرفع سبابته من أول التشهد إلى، يعني من أول التحيات إلى آخرها، بمجرد ما يجلس للتشهد بيفعل هكذا، أنه يجعل الإبهام والوسطى كخمسة ويطبق أو يقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة في اتجاه القبلة، لا يرفعها ولا يحنيها ولكن رفع في اتجاه القبلة. هناك خلاف بين العلماء هل يحرك أثناء الرفع أو لا يحرك، ففي زيادة في بعض طرق هذا الحديث يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. فمن العلماء من يصحح هذه الزيادة في الشيخ الألباني رحمه الله، ولم يذكر صفة معينة للتحريك، فكل ما فيه معنى التحريك أو يؤدي معنى التحريك يصح، لكن الأولى عندي والله أعلم أن هذه الزيادة لا تثبت، وعليه فالأولى الاكتفاء بالإشارة من أول التحيات إلى آخرها، وبالتالي لم يوجد هذا الخلاف في مسألة صفة التحريك، هل أعلى وأسفل، يمين شمال، على هيئة دائرة أم على هيئة قوس أم ماذا. نخرج من هذا الخلاف بتثبيت الإصبع مرفوعة دون تحريكها، والله أعلم.